يا مرحبا والسعد في العيد حاويني والقلب من فرحته في الجو يرقى بيا زين ذاك الشفق يوم اهمل عيني ويا زين صبح اللفابه كل الاقرابي يا مرحبا والسعد في العيد حاويني والقلب من فرحته في الجو يرقى بيا زين ذاك الشفق يوم اهمل عيني ويا زين صبح اللفابه كل الاقرابي يا العيد فيك الفرح يسقي بساتيني جمع الحبايب ورود دوم تزهابي ابوي وامي وشوفي للمحبيني حي الرسايل بعد من كل الاصحاب حي الرسايل بعد من كل الاصحاب يا مرحبا والسعد في العيد حاويني والقلب من فرحته في الجو يرقى بيا زين ذاك الشفق يوم اهمل عيني ويا زين صبح اللفابه كل الاقراب وبسمة الطفل شفتها يومه يناديني ويقول بابا تعال اهدي لك العابي هذه صور عيدنا لو طالت سنيني حلوة التواصل يزيل المر بغيابي حلوة التواصل يزيل المر بغيابي يا مرحبا والسعد فالعيد حاويني والقلب من فرحته في الجو يرقى بيا زين ذاك الشفق يوم اهمل عيني ويا زين صبح اللفابه كل الاقرابي ويا الحزن في العيد لا ما بيتخاويني برمي همومي واريح باقي اعصابي بلساني الذكر يصبح بي ويمسيني اي والله اكبر عدد ما اشتقت لاحبابي اهلنا على عيدنا لوحت بيديني مشاعري كلها بك فخر واعجاب يا مرحبا والسعد فالعيد حاويني والقلب من فرحته في الجو يرقى بيا زين ذاك الشفق يوم اهمل عيني ويا زين صبح اللفابه كل الاقراب ويا زين صبح اللفابه كل الاقراب ويا زين صبح اللفابه كل الاقراب